بارك الله فيك. وهذه مسألة أعني جواب الاستفهام المقرون بالنفي لا يعرفه كثير من الناس. لو سئل شخص وقيل له ألست قد طلقت امرأتك؟ فقال نعم. وآخر قلنا له ألست قد طلقت امرأتك؟ قال بلى. من الذي تطلق منهما امرأته؟ قلنا الذي قيل له ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق امرأته ولا لا؟ نعم. قال نعم. المهم هل تطلق ولا تطلق؟ انت تبزلك اللقيط تطلق ولا تطلق؟ قيل لرجل ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. ماذا تقول؟ أتطلق امرأته أم لا؟ ما تطلق؟ هو قال نعم. اترك لكن لو قال اصبر يا رجل أجل تطلق ولا ما تطلق؟ أنا سألت إنسان أعرف أنه متزوج فقلت ألست قد طلقت امرأتك؟ قال نعم. ماذا تقول؟ تطلق أو لا تطلق؟ لا تطلق. لماذا؟ يعني إذن نعم تقرير للنفي. بارك الله فيك. جيد. الثاني سألناه أطلقت امرأتك؟ ألست قد طلقت امرأتك؟ قال بلى. تطلق أو لا تطلق؟ هم تطلق. لماذا؟ صحيح. فلا أي طلقت. وهذه مسألة لا يعرف العامي ما يعرف. يعني العامي إذا قيل له ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم. فهو يريد معنى بلى، لا شك في هذا. لكن طالب العلم الذي يعرف مدلولات الألفاظ العربية هو الذي يفرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.